قال سبحانه: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله. بعد أن توعد الله من أكل الربا بأنه يحشر يوم القيامة كالمجنون، قال: فانتهى فله ما سلف. من جاءه موعظة يعني من علم حرمة الربا وانتهى فما سلف له. شخص أسلم حديث